أما اللي تعرف إن يدري وكذا اترك، إذا كان حريص هو بيسأل. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال أخبرني عمرو عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. هذه القاعدة الكبيرة لكن معلقة بالحب وليس بالعمل. من أحبها بقلبه، من ظن أنه إذا أحب الدنيا وطلبها أنها لن تؤثر على الآخرة فهو واهم، أكبر واهم. الدنيا على قدر ما تأخذ منها هي تأخذ منك أضعاف، وهذا ما يشك في أحد. من يظن أنه سيأخذ من الدنيا هو جاه وقرب من السلطان ومن الناس ومدراه وكذا، وأن هذا ما يأثر في دينه فهو جاهل. الدنيا إذا أخذت منها شبر أخذت منك ذراع، تأخذ منك أكثر. ومن أحب دنياه أضر بآخرته ولا شك، ومن أحب آخرته سيضر بدنياه ولا شك. إذا كان يحب الآخرة صحيح سيضر بدنياه، لأنه سينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويفقد الأصدقاء. قول الحق لا يدع لك صديق، وحتى أولادك وزوجتك وكذا يبون الدنيا ويبون السعة ويبون، يضرب دنيا. لكن عاد العاقل يؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا الحديث يعني عجيب، ملخص كيف تسير الأمور فعلا. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال: فكان لكل واحد منهما فسطاط يكون فيه يزور أحدهما صاحبه. قال أبو عبد الرحمن: أظنه عن أبي موسى. يعني عن أبي بردة عن أبي موسى. ما الفرق بين التطاوع والطاعة؟ ما يختلفون، هذا الواجب بين المسلمين والإخوان. ما في طاعة، يعني الطاعة لله ولرسوله ولولي الأمر وللوالد، هذه الطاعة في غير معصية الله. الإخوان فيما بينهم ما في بيعة مثل الأحزاب ولا في طاعة ملزم. الأحزاب ما تقوم إلا على الطاعة الملزم وعلى البيعة، لكن فيه ما ينوب عنها التطاوع. يعني إذا شد أخوك ترخي، وإذا أرخى تشد، يعني لا تختلف. لكن كونك تعتقد أن فيه واحد يلزمك طاعته مطلقا كما هو عند الأحزاب قاطب، وعندهم ما يقوم دينهم إلا على هذا، لا تعترض فتنطرد. هذا موجود في الأحزاب الباطلة فقط. لكن تطاوع تطاوع. نعم. حدثنا حسين بن علي عن زائية عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. فأتاه الرسول فصلى أبو بكر بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائية وقال حدثنا عبد الملك عن ابن عمير عن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبيه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فذكره. حدثنا أبو عاصم قال حدثني يونس بن الحارث قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على ظهر الدابة في السفر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يشير إلى ماذا؟ تشهد. ها؟ إيه. كانت جنوب شمال شرق غرب أي مكان أي اتجاه. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن أبي برد بن أبي موسى عن أبيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم أقبل علينا بوجهه